أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والله على كل شيء وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وأصدق القائلين: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء محيطا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هذه الآيات يتعلق برضو بالجهاد وما يتعلق بالجهاد مثل الآيات التي قبلها وهي قول الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا. فهنا يقول الله تعالى: فقاتل في سبيل. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار والمشركين في سبيل الله وأن يباشر القتال بنفسه. نسمه يأمر يرسل الجيلاء بنفسه يقاتل ويأخذ السيف ويأخذ الرمح ويضرب الكفار والمشرك. هذا معناه فليقاتل. يقول: يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه. يعني من تأخر ما تجاوب معه لا شأن له به. هو عليه أن يأخذ السلاح وأن يقاتل الكفار والمشركين. وهذا إن دل فيدل على إيه؟ على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يأمر نبيه وحده: قاتل أنت أيها النبي المشركين أي الكفار ولا تخش منهم ولا تخف منهم. هذا تقرير دليل على وقد ثبت يعني في أحاديث كثيرة عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضرب السيف وعن أشياء عظيمة. حتى أنه من الأشياء التي مرت علينا في دراستنا أن الرسول بينما كان مرة تحت شجرة نائما وكان سلاحه معلق على شجرة فجاء كافر وأخذ ذلك السلاح ورفع وسل السيف وأراد أن يضرب فقال له: من يحميك مني؟ قال: الله. وإذا بالشخص هذا يعني يحصل فيه الخوف والفزع فيسقط سلاحه ويأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من حق كان الرسول يضرب عنقه ولكن الرسول صفعا وعطاء. فهذا إن كان يدل فلذلك في هذا يقول: يأمر تعالى عبده ورسوله محمد أن يباشر القتال بنفسه. ما يأمر يصير هو رئيس الجيش جالس في غرفة من الغرف كما هو الآن في عصرنا هذا في غرفة من الغرف أو في حفرة من الحفر. فهذا تقريبا إن دل يدل على الجبن وعلى الخوف أكثر مما يدل عليه. وهذا هو الهدف. فلذلك كان الرسول يأخذ السيف ويضرب ومن نكل عنه فلا عليه. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك. يعني ما لك إلا على نفسك. أنت عليك أن تباشر القتال وتقاتل الكفار وتقاتل المشركين وتدعوهم إلى عبادة الله وتنهاهم. هذا عليك أنت. المريض مرض يعني نعم سيبه خلاص يمنع كل يوم نصف ساعة من الظهر أو من الظهر عن كل يوم لكن 15 فيقول سار ولا يقول هنا فقاتل في لا تكلف إلا نفسك. ثم يقول وحرض المؤمنين. إيش معنى تحريض المؤمنين؟ يعني حثهم وترغيبهم في الجهاد. عليك أيها النبي أن تقاتل وأن تأخذ السلاح وتقاتل الكفار والمشركين. ثم بعد ذلك عليك ما عليك من لم يقاتل، وأنت عليك أن تحرض، يعني تحثهم على القتال، نعم، وترغبهم فيه وتذكر لهم أجر المقاتلين، لأن الجهاد فيه أجر عظيم. ما في أجر يعني يحصل الإنسان مثل أجر الجهاد، ولذلك جاء بنا على القتال ورقبهم فيه، وشكما قال لهم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الرسول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات، فإذا كان عرضها السماوات والأرض إذا طولها إيه؟ أكثر وأكثر. هذه عادة، عادة العرب دائما إذا قال هذا البيت عرضه 100 متر إذا طوله 500 وقد وردت أحاديث كثيرة للترغيب بذلك، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي أي إنسان مثلا يؤمن بالله ورسوله بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، سواء هاجر في سبيل الله أو لماذا. وقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. وهذا تقريبا وجاء كذلك في حديث عن أبي سعيد رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وجبت له الجنة. هذا فضل عظيم كذلك، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، نعم، وجبت له الجنة. وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله له أجر، ويكفي ذلك القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك يقول وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إيش معنى؟ يعني إذا أنت حرضت المؤمنين على الجهاد ورغبتهم في الجهاد فيدخل الله إيه؟ يعني الخوف والهلع في إيه؟ في الكفار وفي المشركين. وبهذا يكون سبب إيه؟ هزيمتهم ورغبتهم إلى غير ذلك، فهذا فيه إيه؟ فائدة. فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرض المؤمنين على القتال، فإذا حرضهم على القتال يدخل الله الهوى والخوف والفزع في ايه في الكفار والمشركين، فبتعريضك اياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزه الاعداء ومدافعتهم عن حوزه الاسلام واهله ومقاومتهم. فهذا معناه تقريبا عسى الله، وعسى من الله دائما واجب، يعني يجب على طلبه العلم ان عسى يعني من الله، يعني زي لما الله يقول ان او قال، يعني مثلا نحن نقول عسى مثلا الغائب ان يحضر او ان يصل، عسى المسافر نعم ان يحضر او ان يحضر، هذا يعني ممكن يجي ممكن ما يجي، لكن الله لما يقول عسى الله معناه كأنه قال ان دائما عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فلذلك العلماء يقول وعسى من الله واجب، وعسى من المخلوق يعني فعل ايه يؤدي الترجي من أفعال إيه؟ الرجاء. فهنا قال فإذا فعلت كذا إنت حرضت المؤمنين على القتال ورغبتهم فيه وبينت لهم الأجر والثواب الذي يحصل لهم في هذا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني بأن يجعل فيهم الخوف والهلع، فتنبشر على مناجره من مدافعة على حجة الإسلام وأهله ومقاومته. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا يعني هو القادر عليهم في الدنيا والآخرة، لأن الله إيه هو القادر على العبد إيه؟ يعني تحت أمر الرب سبحانه وتعالى، ليس له من الأمر شيء، فإن أراد يحييه أحياه وإن أراد أن يميته أماته، وبيده الأمر، لا يتصرف العبد في نفسه أي شيء. ولذلك جاء في آية ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني لو كان الله أراد دائما ينصر المؤمنين على الكفار والمشركين، لكن مرات لا يحصل إيه؟ أن يدل الكفار نعم ينتصروا على المؤمنين ليحصل لهم الشهادة في سبيل الله، مثل ما حصل في بعض الغزوات، مثلا في غزوة بدر انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، والذين ماتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كلهم كانوا 13، وكان مع جيش الرسول كان 314 وقريش كانوا 1000. فهذا هو يعني مرة هكذا، ولذلك عشان يحصل هذا يحصل إيه؟ أول يظهر المؤمن من المنافق، ولتحصل إيه؟ الشهادة، الشهادة درجة عظيمة، إذا كان دائما المسلمون يقتلون الكفار والمشركين ما في شهادة، هذا الدرجة ما يحصل لأحد. فلأجل ذلك في بعض المرات يحصل مثل هذه الأشياء لأجل أن يكون عسى الله يكف بأس، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، معنى يعني أشد هو القادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقوله بعد ذلك يقول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وهذا معناه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، يعني من يسعى في أمر فيترتب عليه ترتب على سعيه ونيته كما يترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. ايش معنى يشفع شفاعة؟ يعني انسان يعني له حاجة عند حاكم او عند امير او عند شخص ما، فهو ايه يدخل على ذلك ويبين له حاجة فتقضى تلك الحاجة، ولذلك الرسول حث على ذلك قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فجاء مثلا رجل لا يستطيع أن يدخل على بعض الرؤساء وبعض الكبراء، فدخل عليه وبين له حاجة، وفي هذا إيه؟ نعم يكون له في ذلك أجر، ولأجل ذلك الرسول قال اشفعوا تؤجروا، يعني اشفعوا يعني هذا بين المسلمين بعض لبعض، اشفعوا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. الشفاعة الطيبة التي في الإنسان يحصل عنها بخلاف الشفاعة السيئة، مثال ذلك يشفع الشفاعة السيئة مثلا الرجل يرتكب حدا من حدود الله سبحانه ثم يفر إلى رجل حاكم أو رئيس فيجي يقول لا هذا لا تطلب علينا هذا إيه في وجهي أنا وأن تتركوه، فهذا إيه الشفاعة السيئة. ولذلك لا يجوز لما حصل الرسول لما الرسول يعني دخل مكة وفتح مكة، نعم كانت امرأة تسمى المخزومية ومن كبار يعني قريش وسرقت وكانت تسرق فثبتت عليها السرقة، فأراد الرسول أن يقطع يده، فقالوا من يتجرأ يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، الدول دخل في الإسلام يعني بعضهم الدول دخل في الإسلام فقالوا ما يستطيع أحد يكلم إلا أسامة حب رسول الله وابن حبه، فجاء أسامة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذه الشفاعة السيئة وما يحصل الآن في هذه العصور، يعني رجل يرتكب كبيرة أو يرتكب فاحشة فيلتجئ إلى شخص ما نعم له مكانة في المجتمع فيشفع فيه فيترك فلا يقام عليه الحد، هذه الشفاعة السيئة. وأما الشفاعة الطيبة التي هي شفاعة حسنة أن يترتب إنسان له حاجة عند أحد الحكام أو أحد الأمراء فيقول هو يدخل على ذلك ويبين له حاجة فتقضى تلك الحاجة فيكون له في ذلك أجر نعم وفي ذلك ثواب، وهذا معناه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني يكون له نصيب من الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني إيه؟ يعني وزر منها. إيش معنى الكفل؟ معناه الاسم والدم الذي يترتب على تلك الشفاعة. ثم قال وكان الله على كل شيء مقيتا، وغير ما مر قلنا أن كان دائما إذا كانت للرب سبحانه وتعالى ومعناها بمعنى ما زال ولم يزل، يعني كان الله مقيتا يعني حفيظا، وكان الله مقيتا يعني شهيدا، هذا معنى. أما لما تكون كان للمخلوق فإنها يعني اتصاف الخبر المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، نقول كان علي نعم مسافرا، يعني كان في الماضي مسافر، اليوم إيش هو؟ مسافر، حاضر، ميت، ما ندري عنه. هذا دائما كان كذا، يعني لما تقول للرب فهي بمعنى، ولذلك جاء في هذا أنه كان تأتي في اللغة العربية تارة بمعنى لم يزل، وتارة تأتي بمعنى اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، وتارة تكون بمعنى يعني بمعنى صار، تارة تكون بمعنى صار. وهنا كان الله مقيتا يعني على كل شيء مقيتا، كان الرب سبحانه وتعالى على كل شيء مقيتا يعني حفيظا يحفظ وشهيدا يشهد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، وهذا تأديب من الرب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يأمر الله تعالى وإذا حييتم بتحية. إيش التحية؟ أن يقول الإنسان إذا دخل على جماعة أو أتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليكم، فإداء السلام سنة هذا، أما الرد فواجب. ولذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا، هذا فحي إيه؟ فعل أمر مبني على، فالإنسان إذا دخل عليه يقول السلام عليك، وهذا إيه من السنة ومن المندوبة له. وإذا حييتم بتحية، إيش هي التحية؟ هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قال السلام عليكم نحن نقول وعليكم السلام ورحمة الله، نزيد رحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله نحن نزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس، فجاء رجل مسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، وقال الرسول وعليكم السلام ورحمة الله. بعد ذلك جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال له الرسول وعليك، فقال هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم فلان سلم عليك قال لك السلام عليك، قلت وعليكم السلام ورحمة الله، والثاني سلم عليك قلت ورحمة الله، وأنا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت لبسوا عليك، قال ما في زيادة على هذا، آخر شيء في السلام هو إيه؟ وبركاته. وهذه تحية المسلم. وجاء في الأحاديث الصحيحة من حق المسلم على المسلم إذا لقاه أن إيه؟ يسلم عليه. من حقوق يعني ذكر ستة من حقوق المسلم على المسلم، أن إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا دعاك فأجب، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا عطس فشمت، هذا عطس قال الحمد لله قل يرحمك الله، هذا من حق. وجاء في بعض الروايات الناسخ، وهذا معنى وإذا حييت. وجاء في حديث آخر الرسول كان جالس فجاء إنسان فقال السلام عليك، فقال عشر، فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال ثلاثون، معنى إيه؟ يعني له إيه؟ الأول له عشر حسنات، والثاني له عشرون حسنة، والثالث له ثلاثون حسنة، يعني أسباب الخير كثيرة جدا. ويكفي في ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله من الأذكار، يعني مثل سبحان الله وغير ذلك. مثلا الإنسان إذا صلى صلاة وحمد الله 33 وحمد الله فأكبر 33 وحمد الله 33 وسبح الله وسبح الله أول 33 وحمد الله سلام وكبر 33، نعم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر، هذا شيء. جاء في أحاديث يعني سبحان الله كلمتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله 10 مرات كان تعدي 4 رقاب من ولد إسماعيل إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الذكر وفي غير ذلك. ولأجل ذلك يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها، قالوا السلام عليكم يقول وعليكم السلام ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله يقول وعليكم السلام ورحمة الله، يا قال وبركاته يقول وعليك أو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما في ورضوان. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس يقول له السلام عليك يقول لك مرحبا، أول يقول له عليكم السلام وعليكم يقول له مرحبا ولا أهلا وسهلا ويسألوا عن أولاده وهذا كله من الشيطان، لأن الشيطان هذا فيه حسن، لما يقول له مثلا مرحبا ما فيها شيء، ما يبقى هو يحسن حسنات يسلب عن هذا إلى أشياء ما لا فائدة. هذا كثير يقول له، يقول له مرحبا أشياء يعني كثير، يعني الشيطان لما دافع هذا الشيطان ما خذ الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم ما كان لي عليكم من سلطان. فلذلك هو ما يريد أن الإنسان يحصل أجر أو ثواب أو ردوها، قال إن الله كان على كل شيء حسيبا مقيتا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الله، الله قلنا هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم أسمائه سبحانه وتعالى الله، هذا علم. ولأجل ذلك ما ثبت أن شخصا مجرما أو كافرا أو مشرك قال سمى نفسه الله، ولذلك جاء في القرآن هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، يعني لا نعلم أحد يسمى، فإن فرعون وهامان نعم وكذلك النمرود ما قال أنا الله أبدا، ما استطاع أحد منهم يقول أنا الله أبدا، لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره أبدا. ولذلك قال هل تعلم هذا اسم، وأسماء الله كثيرة، وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين، فمن أسمائه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء، وهي 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. إيش معنى من أحصاها؟ يعني من عمل بهذه الأسماء، ليس معناه يحفظها بالغيب ويدخل الجنة وهو ما يعمل أعمال صالحة، يعني يعمل، لما يسمع أنه جبار يخاف، لما يعرف أنه غفور يتوب إليه، نعم، وهكذا يعني كل اسم يؤدي حقه، فإذا فعل ذلك فإنه يقول له هذا. أما ليس معناه يحفظها غيبا ويدخل الجنة وهو مرتكب، فيقول هنا الله لا إله إلا هو، إيش الله؟ لا إله يعني لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الآلهة فموجودة كثيرة، ولذلك لا إله، وزي ما يقول لا هنا لا النافية للجنس تنفي إيه؟ جميع الآلهة إلا إله واحد وهو الرب سبحانه وتعالى الله، لا إله إلا هو، لا يجمع عنه. وهنا لا إله فعل الخبر، الخبر يمكن يعني محذوف، يعني لا إله معبود، لأنه لا إله إيش في اللغة العربية لابد أن يكون الاسم والخبر مكتوبين، لازم يكون أنا. وهنا دحين لا إله، لا نافية للجنس وإله اسم، لا فعل الخبر، يعني لا إله معبود. بعدين قال إلا هو، إلا أداة استثناء ملغاة، وهو هذا بدل من إيه؟ من معبود، وهذا في البدل ما يحتاج البدل يتطابق، يعني بخلاف النعت يقول جاء الرجل الفاضل وجاء رجل فاضل، ما يقول جاء الرجل فاضل، ما يصح، ولا يصح أن يقول جاء مثلا رجل رجل الفاضل، أما البدل ما يلزم. ولذلك هنا إلا هو هذا ضمير الآن، والخبر محفوظ تقريب المعبود، فقال لا إله إلا، إيش معنى لا إله؟ يعني أنه إيه هو الذي يستحق العبادة، وهذه اللا يعني ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وقول الله لا إله هو إخبار بتوحيده وتفرده بالألوهية لجميع المخلوقات، أنه هو الإله المعبود، وتضمن قسما آخر وهو إيه ليجمعنكم، اللام هنا موطئة للخصر، يعني والله الله لا إله إلا هو ليجمعنك، يعني والله ليجمعنك، يعني إن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويحاسب كل إنسان على عمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويجد كل ما عمله في كتاب مكتوب، نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. فالله لابد أن يجمع المخلوقين من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد ويحاسبهم على أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك قد يغفر لبعض المؤمنين ويسامحهم ويدخلهم الجنة بفضله وكرمه، وقد يعذب بعض المؤمنين نعم الذي عندهم توحيد، ثم بعد ذلك يشفع فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يتكرم عليهم بفضله وجوده ويسامحهم ويدخلهم. وهذا يعني إثبات البعث، ولأجل ذلك كانت قريش وكان الكفار يقول ما في بعث، ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، يعني نساء يحملنا ويضعنا وناس شياب يموتوا أو شباب أو متوسطون في السن، وأما كون الإنسان إذا مات ودفن في الأرض ثم بعد ذلك يخلق يعني ينشأ مرة ثانية أبدا هذا فكان ينكر ذلك. ولذلك الله دائما يرد عليه نعم في السور المكية أكثر ما يكون، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي آية أخرى وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده، والذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وفي آية أخرى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلا خلق الإنسان هذا الرب سبحانه إن شاءه يكون ولذلك جاء في آية أخرى يعني ما خلقكم ولا بعثكم إلا تنفسا، يعني ما يحتاج إله. أما المخلوق لا، مهما كان عنده من الإمكانات لا بد أن يعالج. الله يقول مثلا يأمر إسرائيل أن ينفخ في الصور يموت الناس جميعا، يأمر أن ينفخ مرة ثانية يحيي الناس جميعا. ولأجل ذلك كذلك جاء في آيات أخرى أن الإنسان مثلا في دنياه يرى أرض ميتة ما فيها شيء من النبات أبدا، فينزل عليها المطر بعد 10 أيام كل فعل هذا ما وانت تعتقد ان الله هو الذي خلق، لان المخلوق يعرف ولئن سألت من خلق السماوات لا يقول، ولئن سألت من خلق لا يقول. ولئن ذلك يقول الله لا اله الا هو لا يجمعنك، يعني والله لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. ولئن ذلك اركان الايمان 6 اهم ركن فيها الايمان به هذا أهم. يعني واحد لو قال أنا أؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل نعم ولكن لا يؤمن بيوم القيامة، هذا الركن مهم جدا، هذا الركن ينبني عليه الأركان الثانية. ولذلك هنا يقول لا ريب فيه، ثم يقول ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق هنا من استفهام من ذلك بمعنى لا أصدق، معناه لا أصدق من الله حديثا، يعني حديث كله صدق في وعده وفي وعيده وفي أحكامه وفي شرعه هذا فإذا وعد رسول وعد المؤمنين أن يدخلهم الجنة ويدخل لهم ونعيم في الجنة هذا أقصد الكفار وعد أنه يدخلهم النار ويعذبهم أحكام الشرعية التي حكم بها في القرآن وحكم بها الرسول كذا هذا معناه ومن أصدق من الله. ولهذه هذه الآية يستدل بها شيخ الإسلام تيمية مر علينا في يعني تلك الواصلية على أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء وأنه يتكلم ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أصدق من الله حديثا. يقول هنا في هذه الآيات يقول يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عامر بن نبيه حدثنا حدام حدثنا الجراح الكندي عن أبي قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل فيكون ممن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني واحد مثلا يكون عنده شجاعة وشاف جماعة من الكفار يروح يهاجم عليهم، هل هذا يسمى من لأن الله في آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل هذا من التهلكة؟ قال له لا، هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار. إيش هذا؟ نحن لما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وكان الرسول يجاهد وجاهد الرسول وفتح مثلا يعني غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وهذا وانتصر الرسول، كنا نحن الأنصار نرجع إلى بساتيننا وأعمالنا الدنيوية نعم بساتيننا ونقوم بخبتها ونزرع ونحصل شيء من الدنيا، فقال الله تعالى لهم ولا تلقوا بأيديكم، يعني لا تتركوا الجهاد وتذهبوا للدنيا، ها ابدا لا تفعل. هذه معنى. فاذا هذه ايه الايه في النفس. ليس معنى ان الانسان اذا كان راى نفسه انه فيه شجاعه وفيه قوه يدخل على او ينال الشهاده فهذا لا يسمى ايه. فقلت للرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التالي؟ قال لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا إنما ذلك في النفق. وكذا رواه ابن المنذر فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرج المؤمنين الآية فقال لأصحابه قد أمرني ربي بالقتال فقاتل. وحديث غريب. وحرج المؤمنين على القتال أي ورقبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم يوم بدر وهو يسوق الصفوف. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وكان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة، يعني خير الجنة. الوسط بمعنى ذي قال أوسطهم يعني خيرا. وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ بن أبي الدرداء وأبي الدرداء نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له جنة. قال فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله. ففعل ثم قال رسول الله وأخرى يرفع الله بها العبد بها 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أعظم وقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم عن القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعة عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومة ومصابرته. فقول والله أشد بأسا وأشد تنكيلا هو القادر عليه، لأنه يستطيع الرب أن ينزل كما عذر الكفار والمناشد قوم عاد وقوم هود إيش أهلكهم الله قوم فرعها يعني نوح أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تمطر صاح فيهم صيحة جاءهم الريح الله يقدر على، لكن مع ذلك ده. أما أصحاب رسول الله بكار قريش فالله سلط عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يحتقرونهم فقتلوا فيهم 70 وأسروا 70. هذا يكون أشد يعني تنكيلا للعالم. ولو شاء الله لم تصل منه ولكن ليبلو بعضكم له. والآية وقوله من يسعى شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أن يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يسعى شفاعة سيئة يكون له كفر منها أن يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تهجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم ببعض. وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يسعى وكان الله على كل شيء محيطا. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر وراق محيطا أي حفيظا. إيش معنى محيطا؟ وقال مجاهد شهيدا وقال في رواية عنه حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسكر والمجير والمعنى واحد والمحيط الموت. وكان الله على كل شيء محيطا لكل إنسان بقدره. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. لازم إذا سلم لازم قلوا عليكم السلام. قال ابن جرير حدثنا موسى عن سلمان الفارسي قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ما فقال وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته، فقال له وعليك ما في زيادة. فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليه، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا فقال ذكر عن أحمد بن حسن والترمذي. وفي المسلم وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمران أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله ورد عليه ثم جلد فقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلد فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلد فقال ثلاثون هكذا ومعناه ثلاثون حسن الله أبو داود عن محمد بن كثير وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. طيب وهل يعني السلام لكل أحد أما اليهود والنصارى؟ فاليهود والنصارى جاء في حديث لا تسلموا عليهم لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا هم سلموا قولوا عليك أو عليكم لأن اليهود جاءت إلى الرسول ويقول السلام عليك. إيش معنى السلام عليك؟ يعني إما الحجارة يعني تقع عليهم أو الموت. فكان الرسول إذا قالوا كده يقول وعليك وعليكم. فإذا قالوا السلام صحيح يصير عليهم، وإذا قالوا السلام الذي هو الموت يقول عليهم. ونحن لازم ما نرد على اليهود ولا على النصارى ولا ولذلك جاء في هذا الحديث في هذا. وبعضهم قال لا أن أي إنسان سلم عليه، والصحيح أنه لا اليهود والنصارى لا يسلم عليهم كما وقال قتادة فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين أو ردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر. الصحيح أن في حديث لا تسلم على اليهود ولا على النصارى فلا يبدأون بالسلام ولا يزاوروا، بل يرد عليهم بما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، والسلام عليكم بمعنى الموت عليكم أو الحجارة. فقال وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطرون إلى أضيقه. يعني لازم يكون يمشي في أطراف الشارع، ما يمشي في وسط الشارع كده. دعين لا هالسولة لهم في كثير من البلاد الإسلامية فلهم يحيوا وهم الذي يحترموا وهم هذا لضعف المسلمين قال سفيان عن رجل عن حزم قال السلام تطوع والرد فريضة. يعني إذا السلام سنة، وأما الرد وعليكم السلام هذا واجب فريضة مفروضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء خاطر أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأتم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله فأحيوا بأحسن منها أو رجوة. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسند قال الرسول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم إبشوا السلام بينه. فإبشاء السلام بين المسلمين هذا يؤدي إلى المحبة وإلى الآن. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالألوهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما وهو لا يجمعنكم، لا يجمعنكم إلى اللام واقع يعني والله لا يجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه، وهذه اللام موقع للقسم. وقوله الله لا إله إلا هو خبر، جملة خبرية لأنه جملة من اسم لا وخبرية، وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله من أصدق من الله حديثا أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.